الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي ومع كتاب عظيم ومهم، ألا وهو الأربعون النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. جمع فيه عددا من الأحاديث بعد أن استكملها مما ذكره من سبقه من الأئمة والعلماء، حتى بلغ بها 43 حديثا في 42 بابا. وقفنا عند الحديث الخامس، قال رحمه الله تعالى: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أجمع العلماء على أنه من قواعد الدين وأصول الدين، وأنه ما ذكرت عدد من الأحاديث أنها جمعت الدين إلا وذكر هذا الحديث معها. فأقل ما قيل في ذلك هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فلأهمية هذا الحديث فإن العلماء يجمعون على أنه من قواعد الدين ومن أصول الدين. يقول رحمه الله تعالى: عن أم المؤمنين أم عبد الله. أم المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كلهن أمهات للمؤمنين. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن أمهات للمؤمنين. كونها أم للمؤمنين معنى ذلك أنها أم للمؤمنين، لا يحل زواجها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولها مكانة الأم وفضل الأم وشرف الأم، إلا أنه لا يجوز الخلوة بها أو النظر إليها، ليست لها المحرمية التي هي للأم وللأخت. يقول: أم عبد الله، هذه كنية عائشة رضي الله عنها، كانت تكنى وتكنى بأم عبد الله. قيل في ذلك أقوال، ذكر أنها حملت من النبي صلى الله عليه وسلم وأسقطت، وذكر الحافظ أن هذا لا يثبت، يعني قيل لم تحمل أبدا، وإنما كنيت بذلك لأنها كانت ترعى عبد الله ابن الزبير وهو ابن أختها أسماء، فلذلك كانت تكنى به. وقيل غير ذلك من الأقوال، قيل لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، فكانت تكنى بعبد الله. وأيضا والدها أبو بكر اسمه عبد الله، لكن ما وجدت أحد من أهل العلم ذكر هذه يعني هذا الاحتمال، فالله أعلم. المهم أنها أكثر ما ذكر عن العلماء أنهم قالوا سميت وكنيت بهذه الكنية لأن كانت ترعى عبد الله ابن الزبير ابن العوام، وهو ابن أختها أسماء رضي الله عن الجميع. عائشة رضي الله عنها تحكي لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أمرا مهما، وهو ما يتعلق بمصدر هذا الدين ومن أين يستمد الإنسان دينه. دين الإسلام قد كفانا الله عز وجل به، الله عز وجل قد كفانا بأن بين لنا الدين وأن شرع لنا شرائع الدين، فلسنا بحاجة أن نزيد به أو أن ننقص حتى نستكمل هذا الدين. دين الله كامل، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. فدين الله عز وجل قد كمل، لم يكلفنا الله عز وجل بأن نبتدع أو أن نأتي بالدين من تلقاء أنفسنا. وهذا من حكمة الله عز وجل ومن رحمته ومن عدله ومن انضباط دين الإسلام، إذ لو كلف الناس ذلك لاختلفت الآراء ولتبدلت الأهواء وازدادت، وكل يستحسن رأيا يجعله عبادة حتى تضيع معالم الدين وشعائر الدين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يقول: ألا وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، إياكم ومحدثات الأمور، عليكم بسنتي من أحدث في أمرنا هذا؟ أحاديث كثيرة جدا يحذر من الزيادة في الدين. مع تحذيره صلى الله عليه وسلم عن الزيادة في الدين، إلا أنه وجد من أهل البدع من أضافوا شرائع لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. مع كثرة هذه النصوص التي تحذر من البدع، إلا أن الناس قد وقعوا في هذه البدع بل واستحسنوها، حتى شرعوا وزادوا ونقصوا وألفوا من تلقاء أنفسهم، حتى إذا رأيت بعض من استحسن هذه الأمور لو رأيت عمله الآن لتيقنت أنه على شريعة غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. أن في كل 20 عام يطرأ على رجل زيادة، ثم يزيد الآخر، ثم يبدل الآخر، ثم ينقص الآخر، إلى أن تصلنا شريعة قد عبثت بها أهواء الناس وقد عبثت بها آراء الناس. لذلك من حكمة الله عز وجل أنه حرم الزيادة في الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، التشريع، العبادة لا تكون إلا مصدرها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ينقلها عن الله عز وجل. سعيد ابن المسيب كان جالسا بعد صلاة الفجر، فقام رجل فصلى ركعتين، ثم قام فصلى ركعتين، ثم قام فصلى ركعتين، فقال له سعيد: يا فلان لا تفعل، لا تفعل، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا. فقال الرجل بتحكيم رأيه وهواه، قال: يا أبا محمد، أترى أن الله يعذبني على الصلاة؟ سيأتي بي الله عز وجل يوم القيامة يقول لي: لماذا تصلي؟ سيعذبني على الصلاة؟ هذه عقلية من لم يفهم نصوص الشرع ولم يفهم حقيقة كون الشرع هو الاتباع. فقال له ذلك العالم الرباني الذي أخذ علمه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لن يعذبك الله على الصلاة، وإنما يعذبك لمخالفتك السنة. هذا هو الحقيقة الأمر. لو تركت الأهواء للناس لجاء إنسان وقال: أنا أنشط أن أجعل في وقت الضحى 6 صلوات، فأصلي 8 والتاسعة 9:30 والعاشرة، وأجعل في كل صلاة 4 ركعات. هذا محتمل عقلا لكنه شرعا غير محتمل، بل مبتدع، بل بدعة محرمة يأثم فاعلها، يأثم على الصلاة، يأثم لمخالفته السنة. فلا بد على المسلم أن يعي هذا الأمر. لو تركت المسائل لأهواء الناس لجاءنا دين ممسوخ عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن تأتي بعض الأمور التي طرأت عليها البدع واستسمح الناس فيها، وأكثر ما يقع ذلك فيما يتعلق بالأذكار مثلا، فلما يترك الأمر ويتسمح في الأمر ستجد دينا آخر. ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاءه المغيرة بن شعبة فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت أناسا في المسجد قد تحلقوا حلقا وعلى كل حلقة شيخ يقول لهم: سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، وإني استنكرت فعلهم وما صنعت شيئا انتظار رأيك. رجوع للعلماء. المغيرة بن شعبة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الله بن مسعود كان أكبر وأقدم في الإسلام، فلذلك انتظر رأي عبد الله بن مسعود، والمغيرة كان حاكم تلك البلدة، لكنه انتظر رأي عبد الله بن مسعود. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا تقول لهم يعدوا سيئاتهم؟ كيف يسبحون يذكرون الله؟ قال: يعد سيئاتهم، أنا ضامن أن لا ينقص من حسناتهم شيء، لكن فليعد سيئاتهم. ثم جاءهم عبد الله بن مسعود وهو غضبان، فقال لهم: ما لي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنما نذكر الله، نسبح 100 ونهلل 100. فقال: هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أصحابه متوافرون، وهذه آنيته لم تكسر، وثيابه لم تبلأ، وأزواجه متوافرون وأحياء، وأنتم تصنعون هذا الصنع؟ إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. شدد بعض الناس يقول: يا أخي لا تشددون، لماذا تشددون على هذا الأمر؟ لأنهم أتوا بأمر لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به الصحابة، والصحابة متوافرون، فقال لهم إما أنكم أهدى منهم وأحسن من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا مستحيل، قال وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. يقول الراوي، يقول فوالله لقد رأينا عامة أولئك الذين في الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. هذه مآل البدعة، أين ذهبت بهم؟ إلى أن صاروا يطاعنون الصحابة ويحاربون الصحابة على عقيدة الخوارج. أي أخي يذكر الله ذكرا، يقول سبحان الله، يزيد في بعض الأمور. نهايته النبي صلى الله عليه وسلم جاء فخط خطا على الأرض، ثم خط عن جنباته خطوطا، فقال هذا صراط الله، خط المستقيم الذي يسير في طريق واحد، هذا صراط الله، صراط المستقيم، صراط الدين الذي هو الاتباع. وخط عن جنباته خطوطا، خط عن يمين وخط عن شمال، وقال هذه البدع والأهواء. الآن تأملوا في هذا المثال، ما الذي يدل عليه؟ ركزوا كيف من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثال بهذا الشكل. الآن لو وضعت خطا ثم أخرجت منه خطا عن اليمين وخطا عن الشمال في بداية الأمر يكونان متقاربان، لكن مع طول المدة يبدأ يبتعد، اليمين يزداد يمينا والشمال يزداد شمالا، والمنتصف في طريقه إلى أن يسلك خطا آخر قد يتقاطع مع هذا الخط مع مرور الوقت إلى أن يصبح ضده وعكسه. وهذا الذي وقع لهؤلاء الخوارج الذين كانوا يسبحون ويذكرون الله، ثم بعد ذلك صاروا يطاعنون الصحابة ويحاربون الصحابة مع الخوارج. السبب أنهم خالفوا دين الله عز وجل. كيف خالفوا؟ أتوا بتسبيح، أتوا بتهليل، إلا أنهم جاءوا به على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فتح الباب للجميع لن هدم الدين. الآن إذا كان الدين بالاستحسانات العقلية لأصبحت الزيادة لكل أحد. الآن كثير من الناس بعد الانتهاء من القرآن يقول صدق الله العظيم، هذه كلمة حق، صدق الله العظيم، الله عز وجل يقول قل صدق الله، لكن هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة قراءته للقرآن؟ هل قالها الصحابة رضي الله عنهم على كثرة قراءتهم للقرآن؟ ما قالوها. طيب أنا أريد أن أقول صدق الله الكريم المنان، كلمة صحيحة ولا خطأ؟ أيضا كلمة صحيحة. لماذا يحق لك أن تقول صدق الله العظيم ولا يحق لي أن أزيد كلمة أخرى؟ أريد أن أقول صدق الله الكريم وصدق رسوله الأمين، أريد أن أقول هذه الكلمة، هذا يزيد. طيب أنا استحسنت أن أزيد كلمة أخرى، أنت استحسنت أن تزيد كلمة أخرى، ثم أتانا دين آخر ليس هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في مسألة الأذكار أنها تعبدية. الآن لما يأتي الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هل يمكن لأحد أن يزيد أشهد أن سيدنا محمد رسول الله من باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا الإشكال عندهم أنهم لا يفهمون معنى البدعة. تقول له ما يجوز تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، يقول لك معنى هذا أنك لا تحترم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقول إنه سيدنا. مسألة ليست هذه، بل هو سيدنا وسيد ولد آدم وسيد الأولين والآخرين، وهو حبيبنا وقرة عيننا وشفيعنا يوم القيامة، ونحن مقتفون أثره ومتبعون لسنته. لكنه عليه الصلاة والسلام لما علم أصحابه الأذان لم يقل لهم هذه اللفظة. إذا جئت أنت وقلت أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان، وجاء الآخر قال سيدنا محمد رسول الله، وأيضا أريد أن أضيف شفيعا، أشهد أن سيدنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد رسول الله، سننتهي؟ لن ننتهي، كل واحد سيأتي ويضيف. قل نفس هذا في التحيات، كذلك في التحيات يضيفون كلمة سيدنا. لماذا أنتم ما تحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مصيبة إذا ما فهمت لماذا العلماء ينهون عن هذا الأمر. لماذا نهوا عنه؟ لأنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وإلا ففي دعائنا وفي كلامنا الذي هو ليس من الأحاديث المخصوصة نقول اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في المواضع التوقيفية يجب علينا أن نتوقف عندما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا سيصبح كما فعل أصحاب الحلق، ابتدأوا بتسبيح وتكبير وتهليل على هيئة ليست كما كان يصنعها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم آل بهم المآل أن يقاتلوا الصحابة بحكم أن الصحابة كفار باعتقادهم. تأملوا كيف البدعة تجر الويلات على هذه الأمة. لذلك كما قال بعض السلف: ما من مبتدع إلا استحل السيف. حتى المرجئة، مرجئة الذين ما يكفرون أحدا أصلا، لكن إذا جاء المسألة عند عقيدته وبدعته رفع السيف. الجهمية لما كانوا يتكلمون رأي الجعد بن درهم كان يقول وراء لماذا تقتلونه، وفقط أتى برأي يقوله، الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، قال رأيه لماذا تقتلونه. لما تمكن فكر جعد بن درهم في زمان المعتزلة وزمان المأمون، ايش فعلوا بالمسلمين؟ كم قتلوا من العلماء، كم امتحنوا من العلماء، الإمام أحمد يجلدونه ويضربونه ويضعونه على الحمار مقلوبا على قفاه، أشياء لو تقرأها الآن تشمئز من قراءتها، كان يتحملها الإمام أحمد بسبب أن أصحاب الرأي اللطيف هؤلاء تمكنوا من الحكم. انظر ماذا صنعوا، أرحم الخلق بالخلق هم أهل السنة الذين على عقيدة السلف. والله أهل البدع ما يمسكون منصبا أو قيادة وتكون لهم يعني السيطرة إلا نكلوا بأعدائهم أشد التنكيل، ما يأمن الناس أبدا إلا تحت ظل علماء السنة وعلماء السلف. فلا بد على الإنسان أن يعرف خطورة البدع وشدة البدع، ويكرر هذا الأمر. البدع في كل لحظة وكل حين تستجد علينا أمور جديدة، ما يعرفون منع البدع، تأتينا احتفالات، تأتينا أعياد، تأتينا عبارات، تأتينا عبادات، تأتينا أشياء كثيرة في كل شهر وفي كل لحظة وحين، بعضها مستورد من النصارى، بعضها مستورد من الرافضة، بعضها مستورد من هنا ومن هنا، من كل مكان يأتون بها. فإذا ما علم الإنسان وما تيقن ما معنى العقيدة، ما معنى الدين، ما معنى الإيمان، ما معنى شرع النبي صلى الله عليه وسلم، سيقع في مثل هذه الأمور. فلا بد عليه أن يحذر أشد الحذر من هذه المشكلة. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا. من هنا الشرطية، وأحدث هذا هو فعل الشرط، فهو رد، فهذا جواب الشرط. إذا أحدث فهذا الذي أحدثه رد، ورد هنا مصدر، والمراد هنا اسم المفعول أي مردود، رد أي مردود. فمن فعل شيئا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، مردود أي باطل لا عبرة به وجوده كعدمه. وهذا يبين خطر البدعة، أنها مردودة لن يستفيد منها صاحبها. والأخطر من ذلك أن صاحب البدعة لا يتوب منها عادة. لماذا؟ لأنه يستحسنها ويعتقد أنه في عبادة، فلما تنهاه عن البدعة كأنك تنهاه عن عبادة، فهو يظن أنك تمنع دين الله عز وجل. فهذا هو الخطر. لذلك كان سفيان وغيره من السلف يقولون: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، أما البدعة فلا يتاب منها غالبا. يعني صاحب المعصية يعرف أنه مرتكب المعصية، فلذلك تؤنبه نفسه، يؤنبه ضميره، إذا استغفر يتوب ويرجع ويعرف أنه مرتكب لخطأ. لكن صاحب البدعة يظن أنه أصلا قاعد يستزيد وأنت تمنعه عن العبادة. هذا يبين لك خطورته. قوله صلى الله عليه وسلم: في أمرنا هذا، أي في أمر الدين. ما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرنا هذا أي في أمر ديننا. وهذا دليل على أن الذم متوجه للأمور المنسوبة إلى الدين أو التي هي في أصلها عبادة. أما أمور الدنيا فجائز للإنسان أن يحدث ما يشاء، يركب سيارة، يلبس اللباس الفلاني، ما لم يكن طبعا محرما، يركب السيارة، يسافر بالطيارة، يركب القطار، يستعمل الهاتف، يستعمل الإنترنت، يستعمل، هذه كلها أمور دنيوية ليس لها علاقة بالحديث. فقوله: في أمرنا هذا ما ليس منه، معناه أن الدين أمر محصور فيه أشياء محدودة. لذلك قال ما ليس منه، إذن ليس كل شيء نفعله الآن من الدين ومن العبادة. يكون الإنسان يضع يصبغ بيته باللون الأبيض أو باللون الأحمر، هذا أمر ليس له علاقة في الدين حلا أو حرمة، أو هذا من الأمور المباحة. لكن المراد هنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أن دين الله عز وجل محدود، وهو ما ثبت في الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون أو ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، فهذا هو شرع ربنا سبحانه وتعالى الذي نحن مأمورون وملزمون باتباعه. يقول: فهو رد أي مردود. وفي الرواية الأخرى: من أحدث، من عمل عملا. الرواية الأولى: من أحدث، أي من أنشأ البدعة من عند نفسه. وفي الرواية الأخرى هي أعم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، سواء كان هو الذي أحدث هذا أو كان متبعا لغيره. ولفظة من أحدث تشمل النوعين، من حيث اللغة ممكن أن يقول فلان أحدث في دين الله عز وجل وإن كان متبعا لغيره أيضا، هو أحدثها أي أحدثها فعلا وليس أنشأها إنشاء من دين الله عز وجل. فإذا لفظة من عمل أعم، وإن كانت أحدث قد تدل على ذات ما يدل عليه اللفظ الثاني. الإحداث في لغة العرب يشمل نوعين: إنشاء الشيء على مثال سابق، وإنشاء الشيء على غير مثال سابق. وكذلك البدعة هي الابتداع وهو الشيء الجديد، قد يكون على مثال سابق وقد يكون على غير مثال سابق. فالمذموم هنا أن يحدث الإنسان وأن يبتدع بدعة على غير مثال سابق، أو أن يعمل ببدعة ليس لها أصل في الكتاب والسنة ولا في فعل الصحابة. لماذا؟ لأنها أنشئت بعدهم على غير مثال سابق. طيب، ما تقولون في قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس للتراويح؟ فلما اجتمعوا للتراويح قال: نعمة البدعة تلك. سماها بدعة. المراد بالبدعة هنا هي البدعة التي كانت على مثال سابق. طيب، من أين لنا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلى التراويح مع أصحابه جماعة، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث. فلما رأى المسجد قد اكتظ وامتلأ بأهله خشي أن تفرض عليهم هذه الصلاة. ما العلة أو ما المانع الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يخرج إليهم في اليوم التالي؟ خشية أن تفرض، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم زال هذا المانع الذي منعهم من الاجتماع في مشروعية الصلاة. فلذلك جمعهم عمر رضي الله عنه وقال: نعمة البدعة تلك، أي أنها في السنوات الأخيرة الماضية ما كانت موجودة، فهي استجدت وأصبحت حديثة ومبتدعة في هذا الحال وهذا الوضع. فلذلك صار معنى البدعة في هذا الحديث وفي قول عمر أنها بدعة لغوية، بمعنى أنها استجدت. ومثله حديث الرجل الذي جاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد وعليهم شدة الفقر، فرأى حالهم النبي صلى الله عليه وسلم فحزن لشدة فقرهم، ففزع رجل فجاء بأموال عنده فأعطاه لهؤلاء، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فسعى الناس يأتون بأموالهم حتى يتصدقوا بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ما معنى من سن هنا؟ هل الصدقة أمر محدث لم يكن موجود قبل هذا الوقت؟ كان موجودا. إذن معنى السنة هنا السن، أي الابتداء وإن كان على مثال سابق، لكنه ابتداء هذا الأمر الذي شجع الناس أن يقوموا بهذه العبادة. فهنا لا يعني أنه ابتدع بدعة جديدة، إذ الصدقة ما هي بدعة جديدة، النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، بل القرآن الكريم أيضا حث عليها، وهو أمر معمول به ومعروف عند الصحابة. فلذلك ما تعتبر بدعة شرعية، إنما هي بدعة لغوية أو في اللفظ. بعض الناس خلطوا بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فجاءوا إلى لفظة عمر نعمة البدعة تلك، فاستحسنوا هذه اللفظة وقالوا إذن نبتدع في الدين ما نشاء، بدعة حسنة وبدعة سيئة. تخيل يقولون بدعة حسنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فكيف يقال هناك بدعة حسنة؟ إلا أن يراد البدع اللغوية، معنى اللغوي. لو جاء إنسان وقال والله فرش المسجد أفضل من التراب، نبي نفرش المسجد سجاد، هل يتعبد الإنسان بأن يصلي في سجاد؟ يصلي في تراب ولا يصلي في سجاد، لكن هذا أنظف للناس وأيسر للناس، ولو كان متوفرا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم يفعلونه. لذلك هذه تسمى بدعة حسنة لغوية، ما يؤتى إلى مسائل من العبادات ويقال هي بدعة حسنة. هنا الفارق بين الأمرين. طيب، لابد أن يعرف أن الآيات والأحاديث التي حذرت من موضوع البدع ونبهت من موضوع البدع كثيرة جدا. يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نحن لم نؤمر إلا بعبادة الله عز وجل على هيئة مخصوصة، وهي على الإخلاص، وأن يكون الإخلاص لله بالدين على وفق ما جاء في الشرع. لذلك يقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب، كيف يستدل بهذه الآية على تحريم البدع؟ هذه الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا يدل على أن من أخذ أي شيء غير الإسلام فإنه لن يقبل منه. طيب، ما هو الإسلام؟ الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هل الإسلام كامل أم ناقص؟ الله عز وجل بيّن لنا أن الإسلام كامل، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام الذي أتم الله به النعمة وأكمله لعباده هو الذي من ابتغى غيره فإنه من الخاسرين ولن يقبل منه. طيب، ما هو الإسلام الكامل الذي أمرنا بالتعبد؟ هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أهل الأديان السابقة لما حرفوا وزادوا ماذا حصل بأديانهم الآن؟ نسخت حتى أصبحت مسخا، لا يوجد دين ولا يساوي ربع ما كانت عليه شرائع الأنبياء السابق، تبدلت عامة ما في هذه الأديان. لذلك من فضيلة القرآن والسنة أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن وتكفل بحفظ السنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو كانت البدعة مشاعة لكل أحد لماذا يحفظ القرآن والسنة؟ كل واحد يستطيع أن يزيد ويأتي ويستحسن من رأسه. يقول الإمام مالك من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. أمر خطير، كأنك تستدرك على الشرع، شرع الله عز وجل ينبغي أن يزاد فيه هذه الكلمة. لماذا لم يزدها الله عز وجل؟ لم يزدها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعلمها أصحابه. اليهودي حينما قال نبيكم هذا يريد أن يستهزئ، ما ترك شيئا إلا وعلمكم إياه حتى القراءة. فقال الصحابة والله ما ترك لنا شيئا أو ما من طائر يقلب جناحيه إلا وأتى لنا منه خبر. وشمائل شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداء. هو يريد أن ينتقص دين الإسلام، وإذ به يسجل اعترافا بأن دين الله عز وجل كامل وأنه لا ينقص منه شيء. أيضا يقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا صراط الله عز وجل، هذا المستقيم الذي يجب علينا أن نتبعه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما هي السبل؟ هي البدع، المحدثات، الأشياء الجديدة. فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيضا يقول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله عز وجل ما أذن لهم بهذا، فكيف يشرع للناس هذه الأمور؟ بل بعضهم يوجب هذه البدع، وإذا خالفت وصفوك بأنك ناقص عن دين الله عز وجل، مبتدع، تكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أشياء مشاهدة لا يقال إنها موجودة في الكتب، بل مشاهدة وموجودة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحدثات الأمور، البدع لا تأتي إلا بالشر. أيضا في قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بعض الناس فهم أن المراد في الشرع هو الإكثار من العمل، الإكثار مطلوب بشرط أن يكون وفق الطريقة الصحيحة. فصلاة الفجر في اليوم مرة واحدة كيف يستكثر الإنسان منها؟ هل يمكن الإنسان أن يكرر صلاة الفجر في اليوم الواحد؟ هذه من البدع والمحدثات. ما المطلوب علينا؟ أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. يقول الفضيل بن عياض أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه، أخلصه ما كان لوجه الله، وأصوبه ما كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يدل على أن القصد الحسن لا يصحح العمل، كما يقول ابن مسعود كم من مريد للخير لن يدركه، هو يريد الخير لكنه لن يدركه، كما يقول الأول ينسب للشافعي رام نفعا فضر من غير قصدي، ومن البر ما يكون عقوقا، يريد أن يقع في البر فإذ به يقع في العقوق، لأنه أتى إلى البيت من غير بابه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل فذبح أضحيته قبل صلاة العيد ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ شاتك شات لحم. الرجل اشترى هذه الشاة أو رباها وكان يعنى بها ويهتم بها ويريد أن يقربها لله عز وجل أضحية، فسمى وكبر واستقبل القبلة وذبح هذه الشاة، إلا أنه ذبحها قبل الصلاة ولم يذبحها بعد الصلاة. قصده حسن ونيته طيبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاتك شات لحم، أي لم تقع على الوجه الصحيح. ولو كانت البدع تحسن لحسنت هذه الفعلة. فلا بد على الإنسان أن يستقرئ نصوص الكتاب والسنة حتى يعرف كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مثل هذه الأمور. بعض العلماء يجعل الفرق بين البدعة وخلاف السنة بالالتزام والمداومة. يعني الآن المعروف أن الإنسان بعد أن يسلم من الصلاة ما المشروع له؟ أن يذكر الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ومنك السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى أن يستكمل ذكره الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أن إنسانا سلم فرفع يديه مباشرة يدعو الله عز وجل، اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني، ما حكم فعله هنا؟ هذا الفعل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله رغم كثرة صلاته صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة بعده، يبتدئون بالأذكار، بعد أن تنتهي الأذكار لك ما شئت. طيب لو جاء إنسان وفعلها مرة، قال العلماء هذا خلاف السنة، إنسان عنده حاجة حادثة ملمة أشغلته مباشرة بعد السلام رفع يديه في الدعاء، هذا خلاف للسنة. ولكن إن التزمه، أي التزمه بقلبه واعتقد مشروعيته أو أن هذا هو الأفضل، صار بدعة مردودة، يدعو الله ويعتبر مبتدئ، نعم، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتزم بهذا. ولذلك ينبهون على مسألة الالتزام، الالتزام ليست فقط في كثرة الفعل أو الاستمرار في الفعل، وإنما الأصل فيه أنهم يقصدون الالتزام القلبي، الالتزام في القلب، لذلك إذا التزم في قلبه. طيب يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يكون العمل موافقا للشريعة إلا إذا وافقها في ستة أمور. الآن عندنا أعمال بعض العلماء يحكم عليها بأنها بدعة، ويسميها بعضهم البدعة الإضافية وليست البدعة الأصلية، وهي التي يكون أصلها موجود في الشرع لكن يغير في بعض هيئاتها. يعني مثل إنسان يقول أريد أن أعتكف في المدرسة، بجلس في المدرسة لأنها مكان علم ومكان، أبعتكف داخل الفصل الدراسي، هذه بدعة. لماذا؟ لأنه غير محلا ومكانا للعبادة، وأتى بمكان لم يأتي شرعا، مع أن أصل الاعتكاف مشروع واضح النقطة هذه؟ فلذلك الشيخ يقول هناك ستة أمور إذا تخلفت عن العبادة فإنها تكون من قبيل البدع أو عدم موافقة الشرع. الأول هو السبب، سبب العبادة. مثلا إذا دخل الإنسان المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، السبب تحية للمسجد وأنه لا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين. لو أن إنسانا قال الجامعة والكلية نتعلم فيها فضائل ومسائل علمية وكلية شرعية، احتراما لهذه الكلية ما أجلس في كرسي الدراسة حتى أصلي ركعتين، قياسا على المسجد، يقال له هذا، هذه بدعة. لماذا؟ لأنه غير السبب، السبب للاحترام المسجد، أما الكلية والجامعة والمكان المحترم والذي فيه تعليم فإنه لا يشرع أن تنشئ له عبادة وتسبب له عبادة ليست سببا لها واردا في الشرع. الأمر الثاني قال أن يكون في جنس العبادة نفسها أو في جنس الشيء التي حددته العبادة. مثلا الأضحية والهدي قد خصص في بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. لو جاء إنسان بأطيب الغزلان وقال أريد أن أضحي بغزال، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه. لماذا؟ لأنه أتى في هذه العبادة على غير الجنس الذي وردت فيه في الشرع. طيب الغزال أغلى من الغنم، مسألة ليست غلاء أو رخص، مسألة اتباع. أيضا قالوا في القدر، يعني في قدر الشيء المحدد شرعا. لو جاء إنسان وقال بما أن الوضوء عبادة فلا أغسل يدي ووجهي ثلاثا، أريد أن أغسلها ستا، زيادة الخير خيرين يقولون، أريد أن أزيد في الخير، هذه بدعة وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم فقال فمن زاد فقد أساء وظلم. كيف يزيد في عبادة يسيء؟ المقصود أنك لا تخالف شرع الله عز وجل. أيضا في الكيفية، لو جاء إنسان وأراد أن يحج أو أن يعتمر فقدم السعي على الطواف، هذا لا يصح منه. إذا جاء يريد أن يصلي قدم السجود على الركوع، هذا كله من البدع ومن المحرمات التي تبطل الصلاة وتردها. لماذا؟ لأنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غير هيئة الصلاة وكيفيتها وكيفية بقية العبادات المنصوص عليها فإنها تبطل. أيضا الزمان، كمن حج في غير وقته، جاء إنسان في شهر رمضان وقال أريد أن أحج، أجمع الخير مرتين في موضع واحد وفي مكان واحد ويريد أن يحج في رمضان، هل يقبل منه؟ لا يقبل. أو يصلي صلاة الظهر حين ترمض الفصال الساعة 10 صباحا قبل الأذان، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه. أيضا المكان، كمن حج في المدينة وأراد أن يطبق النسك في المدينة أو أن يعتكف في بيته أو في المدرسة مثلا، يجعلها موضعا للاعتكاف وهكذا. هذه ستة أمور: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان، لا بد أن تكون موافقة للأمور الشرعية. فما إن يرد علينا أمر من أمور الشرع فإننا لا بد أن نعرف كيف ورد وما هي هيئته ونلتزم بهذا التزاما، لأن أي زيادة تأتي بعد ذلك لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها الصحابة فإنها من البدع، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ماذا قال الكفار وقال الذين كفروا؟ لو كان خيرا لما سبقونا إليه. لكن أهل الإيمان، قل الحافظ ابن كثير، أما أهل الإيمان فهم الذين يقولون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خيرا لسبقونا إليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فموضوع هذا الحديث العظيم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد موضوع عظيم، وهو في حد ذاته يحتاج إلى دراسات مفصلة ومطولة، فلا بد على الإنسان أن يعنى به. ولعلنا نختم هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.